لا مصدرها ومنشأها وهو صفة الكلام. فالمراد بالحكم هنا المعنى الحكم الأصولي الكلام، المراد بالكلام هنا الكلام عند الأصوليين لا عند المتكلمين. وما دام الأمر كذلك فالكلام عندهم حادث، لأنه الخطاب متعلق بأفعال المكلفين. قال بل هو حادث لأنه ليس المراد به الخطاب فقط، لا، لو قال الخطاب فقط لقيل إنه قديم، لكن المراد من الحكم الخطاب المتعلق، فالتعلق جزء من معناه من مفهومه. بل هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين، فالتعلق وقع جزءا من حقيقة الحكم. وما دام التعلق حادثا كان الحكم حادثا، لأن المركب من القديم والحادث حادث اتفاقا. فكان الأولى في الجواب أن يقال لهم إن الحكم حادث والكلام أن يقال لهم إن الحكم حادث والكلام القديم هو الكلام النفسي الأزلي، وليس هذا هو الكلام أو الحكم الأصولية، بل الحكم هو الخطاب أي الكلام النفسي الأزلي الناشئ عن الصفة القديمة المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. والخطاب بهذا المعنى حادث، فيكون الحكم حادثا. الشيخ المرصفي صاغ الاعتراض على شكل قياس، المعتزلة قال الاعتراض تمام شيء خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث، يعني يقال خطاب الله تعالى قديم عندكم. قال هذه مقدمة صغرى، وقوله عندكم إشارة لأن هذه مقدمة مسلمة عندكم، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه. قال والحكم حادث في قوة الكبرى، كأنه قال ولا شيء من الحكم بقديم، فهو قياس حملي من الشكل الثاني، ينتج لا شيء من خطاب الله بحكم، وينعكس إلى لا شيء من الحكم بخطابه، ويناقض ما استلزمه التعريف، إلى آخر كلامه. من الشكل الثاني لابد أن تكون المقدمة الكبرى كلية، الثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى، له شرط وقع. طيب الآن ننتقل إلى الاعتراض الثاني من اعتراضات المعتزلة. كم أخصبنا ده؟ 11 غير الساعة. لا أقل، ماشي ماشي. الاعتراض الثاني أن التعريف غير جامع لأفراد الحكم، لأن الحكم نوعان تكليفي ووضعي. فالتكليفي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. أما الوضعي فهو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، مثل جعل الدلوك سببا لإيجاب الصلاة، وجعل الوضوء شرطا لصحتها، وجعل الحيض مانعا من صحة الصوم، وجعل الصلاة صحيحة إذا توفرت شروطها وأتى بجميع أركانها وأتي بجميع أركانها. وجعلها فاسدة إذا فقدت ركلا من أركانها أو شرطا من شروطها. فهذه أحكام شرعية. لماذا؟ لماذا هي أحكام شرعية؟ وهذا هو الراجح، أن هذه الخطابات أحكام شرعية، من الأحكام من الأحكام الشرعية. والراجح أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفيا وإلى حكم وضعيا. لماذا؟ قال لأنها إنما عرفت من الشرع، لأنها مستفادة من الشرع. كيف؟ من أين عرفنا أن الحيض مثلا مانع من الصوم والصلاة؟ من أين عرفنا أن الوضوء شرط في صحة الصلاة؟ من أين عرفنا أن الدلوك سبب لإجاب الصلاة، وأن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة مع حولان الحول؟ من أين عرفنا هذا؟ من الشرع. ما عرفنا هذا إلا من الشرع. فهي أحكام شرعية. لما حين نقسم الحكم إلى عقليا وشرعيا وعاديا، فالمراد بالعقلي الذي يستفاد من العقل المحض، والمراد من الحكم الحسي الذي يستفاد من الحسي، والمراد من الحكم الشرعي الذي يستفاد من الشرعي، وهكذا. فهو هنا إذن الحكم الوضعي هو حكم شرعي، لأنه ما عرف أن هذا سبب لهذا أو مانع من هذا أو شرط أو صحيح إلا بواسطة الشرع، فهو حكم شرعي. ولا معنى للشرعية إلا هذا. هذا هو إذن، وهذا ما مشى عليه ابن الحاجب رحمه الله. فزاد أو بالوضع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو بالوضع، وهذا الذي ارتضاه الشيخ الإمام الإسنوي وغيره من العلماء. ولكن هناك أيضا فريق من العلماء يرى أن الأحكام الوضعية ليست أحكاما شرعية، بل هي أحكام عقلية جعلت أمارات وعلامات على الأحكام الشرعية. وهذا ما هو ظاهر، يعني ما مشى عليه البيضاوي رحمه الله، وما نص عليه، يعني نص عليه أنها أمارات وعلامات، أعلام على الحكم. فظاهر كلامه أنه يعني يرى أن الأحكام الوضعية عقلية، أحكام عقلية جعلت أمارات وعلامات على الأحكام الشرعية. ولا معنى، نعم، وليس فيها طلب ولا تخير، بل فيها جعل. هو الأحكام الوضعية يعني جعل، الوضع بالمراد به الجعل، فيها جعل فقط. ولذلك سميت وضعية، أي جعلية، لوجود الجعل فيها. الله جعل هذا سببا لهذا، وهذا شرطا لهذا، وهذا مانعا من هذا، هذا جعل. قلنا لأن هناك شروطا لا ليست من أفعال المكلفين أصلا، هناك موانع ليست من أفعال، هناك أسباب ليست من أفعال المكلفين. وما دامت هذه الأحكام لا طلب فيها ولا تخير، فالتعريف لا يشملها، لأنه أخذ فيه الاقتضاء أو التخير، وهو خاص بالأحكام التكليفية. وبذلك يكون التعريف غير شامل، غير جامع يعني للأحكام الوضعية، فيكون باطلا، لأن من شروطه أن يكون جامعا. وأجاب البيضاوي عن هذا الاعتراض بجوابين. إذا حاصل الاعتراض أنه هذا التعريف لا يشمل الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية أحكام شرعية لأنها مستفادة من الشرع، فيكون التعريف حينئذ غير جامعين، وبالتالي يكون فيه يعني نقض. وأجاب البيضاوي عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول بالمنع، نمنع أنها أحكام شرعية، وحاصل أن هذه الأمور ليست أحكاما شرعية، بل بعضها يعتبر حكما عقليا، مثل الصحة والفساد. لأنه المراد بالصحة ترتب الأثر والغاية. قل صحت الصلاة فسقط الطلب عن المكلف، صح البيع فانتقلت ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع، صحة الإجارة فجاز للمستأجر الانتفاع، صح النكاح فجاز الاستمتاع بالبضع، وهكذا. إذن هذا العقل يحكم به، العقل يحكم، يقول إذا صح فيترتب عليه الأثر، فهذا حكم عقلي. إذا اختل شرط أو وجد المانع فيترتب عليه البطلان، فهذا حكم عقلي. إذن يقول بل بعضها يعتبر حكما عقليا مثل، وهو يعني بعضها المراد به الصحة والفساد بس، والبعض الآخر يعتبر علامة وهي السببية أو السبب والمانع والشرط، يعتبر علامة، والصحة والفساد يعتبر إيش أحكاما عقلية. إذن الفريق الأول الذي يقول إن الأحكام الوضعية شرعية يجعل الحكم الأحكام الشرعية 10، الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة والسببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد. والذي يخص الأحكام الشرعية بالتكليفية يجعلها 5 فقط. وهنا يجعل بعضهم يعتبر الصحة والفساد أحكاما عقلية، ويعتبر السبب والمانع والشرطة أو السببية والمنعية والشرطة والشرطية أعلاما، علامات على الحكم الشرعي. إذن بل بعضها يعتبر حكما عقليا مثل الصحة والفساد، والبعض الآخر يعتبر علامة على الحكم الشرعي وليس حكما شرعيا، مثل جعل الدلوك سببا للإيجاب، إيجاب الصلاة، وجعل الحيض مانعا منه، وجعل الوضوء شرطا في صحة الصلاة. وبذلك تكون هذه الأشياء خارجة عن المعرف، لأنها ليست من أفراد المعرف، ليست من أفراد الحكم، فلا يضر خروجها عن التعريف. وهذا الجواب غير صحيح، لأنه لا يتلاقى مع الاعتراض، فإن المعتزلة لم يعترضوا بنفس الدلوك ولا بنفس الحيض ولا بنفس الوضوء، فإن هذه الأشياء واضح كونها علامات على الأحكام. هو الحيض أصلا هذا يعني شيء يقع للمرأة من غير أن تكون فاعلة له، ويقع عليها من غير أن تكون فاعلة له، ليس من فعل المرأة أن هي تحيض نفسها يعني. فإذا الدلوك هذا ليس من أفعال المكلفين أصلا. إذن هذه علامات، فعلا هذه علامات على الأحكام، ما لا إشكال، ولكن ليس الاعتراض بهذه العلامات، إنما اعترض المعتزلة بجعل الدلوك سببا للإيجاب، والدلوك نفسه هذا ليس معترضا به، الاعتراض بأن تجعل الدلوك سببا لإيجاب صلاة الظهر. إذن الاعتراض بالسببية لا بالسبب نفسه، يعني بجعل هذا الدلوك سببا للصلاة. قال وجعل الحيض مانعا، بالمانعية، الاعتراض على المانعية بجعل الحيض مانعا، وجعل الوضوء شرطا، الشرطية، وهذه إنما عرفت من الشرع فتكون شرعية. فالذي جعله البيضاوي علامة على الحكم لم يعترضوا به، فلا يصح القول بأن الموجبية والمانعية أعلام، موجبية يعني السببية، والمانعية يعني السببية والشرطية يدخل فيه، والمانعية المانع، لا يصح أن تقول إنها أعلام. البيضاوي قال إن الموجبية والمانعية أعلام الحكم، لا يصح هذا الجواب. ليش؟ لأن العلامة نفس الموجب والمانع، وهما غير الموجبية والمانعية. تمحكنا الدلوك، هذا غير أن تجعل الدلوك سببا، غير جعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة. الحيض غير أن تجعل الحيض مانعا، جعل الحيض مانع هذا يسمى المانعية، جعل الدلوك سبب لوجوب الصلاة هذا يسمى الموجبية. فالبحث في هذا، في المانعية، في الموجبية، لا في الدلوك نفسه، لا في السبب نفسه. قال فالذي جعله البيضاوي علامة على الحكم لم يعترضوا به، وما اعترضوا به من أحكام الشرعية لم يجب عنه. فكان الجواب غير مقبول بالنسبة لهذه الأحكام الثلاثة، وإن كان مقبولا بالنسبة للصحة والفساد، لأن من العلماء من جعلها أحكاما أو من جعلهما أحكاما عقلية، من حيث إن العقل يحكم بأن المكلف متى أتى بما طولب به مستكملا أركانه وشروطه ترتب عليه غايته، وإن أتى به غير مستكمل لهما لم تترتب عليه غايته، فيكون كل منهما خارجا عن المعرف فلا يكون داخلا في التعريف. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بالتسليم، وحاصله التسليم، بأن هذه أحكام شرعية ولكنها ليست خارجة عن التعريف بل هي داخلة فيه، فإنه لا معنى لموجبية الدلوك إلا طلب الفعل عند الدلوك، ولا معنى للمانعية في الحيض إلا تحريم إلا حرمة الصلاة معه، ولا معنى لجعل الوضوء شرطا إلا طلب الصلاة مع الطهارة، ولا معنى للفساد إلا حرمة الانتفاع، ولا معنى للصحة ما في، لازم يكون فيه. إيه ماشي، بس هي لازم يجيبها مثل ما جابها في الأول، مثل ما جاب الأقسام الأربعة يجيب القسم الخامس الصحة، ولأنه قال لا معنى للموجبية إلا كذا، للمانعية، للشرط، للفساد، وكذلك لا معنى للصحة، لا معنى للصحة إلا حل الانتفاع، لازم تذكر. يعني هو النسخة عندي غير مذكورة، بس أقول لازم تذكر. إيه ماشي ماشي. وبذلك تكون هذه الأشياء الأربعة داخلة تحت الاقتضاء، وتكون الصحة داخلة تحت التخير. لأنه المراد حل، لأنه لا معنى للصحة إلا إباحة الانتفاع، يعني لأنه يريد أن يجعل الصحة راجعة إلى التخير، ويجعل الأقسام الأربعة الأخرى راجعة إلى الاقتضاء. طيب، وبذلك تكون هذه الأشياء الأربعة داخلة تحت الاقتضاء، وتكون الصحة داخلة تحت التخير، أي ذلك يعني فصل بينهما مشان ما يلتبس الأمر. طيب جميل. لأنه لا معنى للصحة إلا إباحة الانتفاع، وبذلك يكون التعريف شاملا لكل أفراد الحكم فيكون جامعا. وهذا الجواب غير صحيح كذلك، لأن جعل الدلوك سببا للإيجاب غير الإيجاب، وجعل الحيض مانعا أو كون الشيء فاسدا غير المنع والحرمة، إنما علامة عليه، يعني ليس عين المنع، ليس عين الحرمة، ليس عين الإيجاب. وكون هذه الأشياء تستلزم هذه يعني تستلزم الإيجاب، وكون الإيجاب أو التحريم لازما منها، فهذا يقتضي أنها غيرها، لأن الملزوم غير اللازم، إذا ليست عينها. قال وكون هذه الأشياء تستلزم الإيجاب والحرمة لا يقتضي أنها عين الإيجاب والحرمة، فإن اللازم غير الملزوم، اللازم الذي هو الإيجاب والحرمة، وهذا اللازم، الملزوم جعل الدلوك سببا لإيجاب الصلاة، هذا الملزوم يلزم منه أن تكون الصلاة واجبة، يلزم منه الإيجاب، واللازم غير الملزوم، فبالتالي لا يصح هذا الجواب، لا يصح هذا الجواب. كان الجواب جيد، يعني الحين طلب أو جعل الدلوك علامة، أو جعل يعني جعل علامة، إيه هذا الجعل ما هو نفس الوجوب؟ لا لا ليس نفس الوجوب، ينشأ عنه الوجوب، وجوب الصلاة عند دلوك ينشأ من الخطاب هذا يعني، فهو يلزم منه إذا جعلنا الدلوك علامة على وجوب الصلاة يلزم منه إيجاب الصلاة، يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا يلزم منه يعني أن الصلاة واجبة، لكن ليس عين أن الصلاة واجبة. يعني مثلا إذا قلت لك افعل شيئا ما، ولكن يشترط في هذا الشيء كذا وكذا، مثلا اشتري سيارة وشرط هذه السيارة كذا أن تكون لون، أن يكون لونها مثلا أبيض، فيلزم من ذلك أني قلت لك اختر اللون الأبيض، يعني أني أو أني أوجب عليك اختيار اللون الأبيض يلزم من ذلك، لكن هو من حيث هو شرط يدل على الشرطية ولا يدل على الحكم التكليفي الذي فيه الإلزام الاقتضاء، وإن كان يلزم أنه إذا جئت بسيارة مثلا سوداء أنه لا أقبلها، يعني اشترط أن تكون بيضاء، فالاشتراط هذا يلزم منه الإيجاب، لكنه ليس عين الإيجاب، ويعني صح له ارتباط وتعلق بالإيجاب، لكن هل هو على بمعنى أنه عين الإيجاب أو بمعنى أن الإيجاب يلزم لازم عنه؟ فهو لازم، هو لازم للمشروط، يعني وجود الشرط ملازم، يعني الشرط وجوده واجب لا بد أن يوجد، واجب وجوده، لكن هل هو عين المشروط أو هو اللازم عن إيجاب المشروط؟ هو اللازم، هو اللازم عن إيجاب المشروط. قال والقول أيضا، يعني تتمة الاعتراض على هذا الجواب، والقول بأن الصحة هي إباحة الانتفاع لا يتفق مع قوله الآتي في المتن بعد صفحات أو بعد أسطر، إن إباحة الانتفاع غاية الصحة وليست نفس الصحة. يعني كيف أنه مثلا، لأن البيع، لأن البيع مثلا قد يصح ولا يحل الانتفاع به، فلو كان لإباحة الانتفاع هو عين الصحة لحل الانتفاع به بمجرد صحته، وذلك في حالة ما إذا كان البيع معلقا بالخيار، قد اشترط فيه الخيار، اشترط البائع الخيار 3 أيام، فهل يجوز للمشتري أن يتصرف أن ينتفع بالمبيع؟ لا، ما يجوز، فللبائع يعني أثناء هذه الأيام 3 أو في آخرها أن يقول قد فسخت البيع أو أبطلت البيع، إذا صح البيع استوفى الشروط والأركان، ولكنه لم يترتب عليه أثره، لم يجز الانتفاع به، لم يجز الانتفاع به. إذن فالصحة شيء وإباحة الانتفاع شيء آخر، فالإباحة الانتفاع أثر الصحة لا عين الصحة، لأن الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع بأن يقع مستوفيا للشروط والأركان، سواء ترتب عليه الأثر أو لم يترتب عليه الأثر. قال والقول بأن الصحة هي إباحة الانتفاع لا يتفق مع قول الآتي، إن إباحة الانتفاع غاية الصحة وليست نفس الصحة. ولو سلم أن الصحة هي إباحة الانتفاع فهذا إنما يتحقق في صحة المعاملات، فتبقى صحة العبادات غير داخلة في التعريف، لأنه ترتب الأثر اللي هو إباحة الانتفاع مثلا في صحة البيع هذا في المعاملات، أما العبادات الصحة سقوط الطلب، يترتب على الصحة في العبادات سقوط الطلب، مش إباحة الانتفاع أو ما إباحة الانتفاع. فإذا هذا يتحقق في صحة المعاملات ولا يتحقق في صحة العبادة، فبالتالي يكون التعريف غير جامع. فالجواب الصحيح أن يقال إنه تعريف، إن هذا التعريف الذي أورده البيضاوي تعريف لنوع من الحكم، وهو الحكم التكليفي، وليس تعريفا لمطلق الحكم، أو يقال إنه تعريف لمطلق الحكم ويزاد فيه أو بالوضع، ليكون التعريف شاملا للحكم الوضعي والتكليفي. اكتفي بهذا ولا نكمل؟ صفحة وخلص. طيب ماشي، يعني هذا الاعتراض ثلاث سبق لنا ذكره، سبق يعني. طيب الاعتراض الثالث، التعريف ذكرت فيه أو، وهي ليست للتردد والشك قطعا، لأن أو التي للشك، وهي عندي وهي للتردد والشك، لا ليست للتردد والشك قطعا، وهي للتردد والشك، والشك بناء في التعريف. هذا الحين اعتراض، هذا اعتراض، كان جواب. لا وأجاب البيضاوي أن هذا الاعتراض بأن أو ليست للشك، الاعتراض أن أو هي للتردد والشك، والشك بناء في التعريف. إيش عندك؟ أنا ليش بيوسف بس شيخ في الجواب قال ليست للشك. طيب ماشي جميل، خلنا يعني نستحضر هذا، نقرأ نكمل ونشوف صحة العبارة. إذن التعريف ذكرت فيه أو، وهي للتردد والشك قطعا، غريب يعني ليست إيه ماشي، بس كمل هلا يبين معناه. طيب ماشي، لأن أو التي للشك لا تقع، إذن ليست، ما بصير هي، لأن أو التي للشك لا تقع في التعريف مطلقا. شيخ ما عندنا الكلام، ما عندنا الجملة هذه. أنا عندي، إيش عندكم لك؟ إيش في تعليق؟ هذا الإيه، حاط تقرير هذا الاعتراض في نسخة الفيصلية جاء هكذا، ظهرنا في اختلاف. في اختلاف. فأنتوا قاعدين من. نسخة الفيصلية عندي أنا. طيب إيش عندك أنت؟ هذا هو كلامكم اللي مختلف تماما، سبحان الله. طيب ماشي، نقرأ على النسخة هذه. الاعتراض الثالث، التعريف ذكرت فيه أو، وهي للتردد والشك، والشك ينافي التعريف، صحيح، لأن يعني التعريف المراد منه إيضاح وبيان المعرف بأخصر طريق، فالشك ينافي التعريف، سواء أكان بالحد أو بالرسم باتفاق، لأن المقصود من التعريف إيضاح المعرف، والشك لا يفيد غيره، لا يفيد غيره ما لم يستفده هو نفسه، أو الشك نفسه لم يصل إلى علم لا يجزم، لا جزم عنده، فكيف يفيد غيره فاقد شيء لا يعطي، وبذلك يكون التعريف باطلا. وأجاب البيضاوي غريب، مختلف تماما، سبحان الله. وأجاب البيضاوي عن هذا الاعتراض بأن أو ليست للشك، وإنما هي للتنويع والتقسيم، سبحان الله، وهو تقسيم للمحدود الذي هو الحكم، بمعنى أن الحكم بعض أفراده اقتضاء والبعض الآخر تخيير، وليس التقسيم تقسيما للحد والمميز، لأن ذلك يقضي بأن الحكم إما أن أو يقتضي أظن لازم كذا، لأن ذلك يقتضي بأن الحكم إما أن يعرف بالاقتضاء أو يعرف بالتخيير، وهو ظاهر البطلان، لأن كل منهما استقلالا لا يميز الحكم عن غيره، فإن بعض أفراده يشتمل على الاقتضاء والبعض الآخر يشتمل على التخيير، ومثل هذا لا يصلح مميزا لا على أنه فصل ولا على أنه خاصة، لأن كلا من الفصل والخاصة لا بد من تحققه في كل فرد من أفراد الماهية، وبذلك يكون المميز للحكم هو مجموع الاقتضاء والتخيير. ومن أجل هذا أتى بعض العلماء بلفظ يشملهما معا وهو الإنشاء، فقال في تعريف الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالإنشاء. هذا قررناه في الدرس السابق في هل التعريف حد أو رسم. إذن يعني الحاصل أن أو التي للشك والتردد لا تقع في التعريف مطلقا، وأما أو التي للتقسيم والتنويع فتقع في الرسم ولا تقع في الحد. طيب أو التي هنا معنا ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدري ما رو، أو التي معنا هل هي للتنويع والتقسيم؟ طيب إذا كانت للتنويع والتقسيم فهل هي لتنويع التعريف الحد نفسه التعريف نفسه، أو هي لتنويع المعرف المحدود؟ لتنويع المحدود. فإذا هما في الحقيقة تعريفان لا تعريف واحد، هما في الحقيقة تعريفان لا تعريف واحد. وأما قوله بالاقتضاء أو التخيير فهذه أو ليست يعني للتردد أو الشك قطعا، وليست للتنويع والتقسيم بحيث إن الحكم يكون له فصلان أو خاصتان، لا، إنما الفصل هو مجموع الاقتضاء والتخيير، لا الاقتضاء وحده ولا التخيير وحده. لأنه لو قلنا إن الفصل هو التخيير لك أن تعرف الحكم فتقول إن الحكم خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين بالتخيير، فيكون التعريف حينئذ غير جامع، لأنه لدينا أحكام يتعلق بها خطاب فيها اقتضاء وليس فيها تخيير. وإذا قلنا إن الحكم خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء فيكون التعريف أيضا غير جامع، لأن لدينا أحكاما فيها تخيير وليس فيها اقتضاء. فإذا التعريف الجامع لابد أن يكون الفصل فيه مجموع الأمرين من الاقتضاء والتخيير، فيكون المميز لجنس التعريف الذي هو الخطاب هو مجموع الأمرين من الاقتضاء والتخيير. وبالتالي أو هنا ليست أصلا للتنويع أو ما تنويع، لا، هذا يعني هو تنويع في المحدود لا وليس تنويعا في الحد، يعني بمعنى أن بعض أفراد المحدود يعني يكون تعريفه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، وبعض أفراد المحدود يكون تعريفه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالتخيير. كتعريف النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، بمعنى أن بعض الفكر يؤدي إلى العلم إذا كانت مقدماته قطعية، وبعض الفكر يؤدي إلى الظن إذا كانت مقدماته ظنية. فالنظر نظران والحكم هنا صار حكمين. إذن هي أو هنا ليست للشك وأيضا ليست للتنويع. ليست للتنويع بمعنى أن التنويع التعريف ليست لتنويع التعريف، وإنما هي لتنويع المعرف، هي لتقسيم وتنويع المعرف، بمعنى أن الحكم حكمان وبمعنى أن النظر نظران، وليست لذلك هو إمام البيضاوي رحمه الله إيش أجاب؟ قال عبارته، نجيب عبارته نفسها مشان التنويع في التعريف. قال والترديد في أقسام المحدود، الترديد في أقسام المحدود لا في الحد لا في التعريف، التنويع والترديد في أقسام المحدود المعرف. طبعا كلمة الشيخ يعني الترديد، الترديد مصدر ردد بين الشيئين إذا خير بينهما ونوع، ردد بين رددك بمعنى إذا خير بينهما ونوع. أما التردد فهو مصدر تردد بين شيئين إذا تحير وشك، فتردد تردد غير الترديد، الترديد مو تردد. وبما أن المعتزلة قالوا إن أو للترديد ولم يقولوا إنها للتردد، يكون تفسير الترديد بالشك غير متناسب مع اعتراض المعتزلة. يعني ليس اعتراض المعتزلة هذا طبعا لا خربطتكم بين تقرير الاعتراض عند الفيصلية وبين تقريره بهذه طبعا. طب ماشي خلينا معه. المراد انه المهم انه ينبغي ان نعلم الفرق بين التردد والتردد. التردد هو التحير والتشكك، الترديد لا هو التخير، يرددك بين هذا يعني يخيرك بين هذا وبين ذاك. فالبيضاوي رحمه الله نقول يقول لهم نعم هذه اول الترديد، هذه اول التخير، ولكن لأي تخيير، لأي تنويع، لأي ترديد؟ للترديد في أقسام المحدود، يعني للتنويع، الترديد بمعنى التنويع، للتنويع في أقسام المحدود لا للترديد في الحد. فبالتالي الاعتراض يعني هذا غير صحيح. والله تعالى أعلى وأعلم، وإياكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.